تشنو الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين ببعو سعيد تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الحمد لله رب العالمين ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء. من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء. من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأصلي وأسلم على حبيب القلوب سيدنا رسول الله محمد ونقر من أعماق قلوبنا ونشهد بأنه رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد أيها الأحباب تعالوا بنا الآن نوقف أنفسنا وقفة قبل شهر رمضان لنعلم أيها الأحبة أن الأيام تمر صراعا وسرعان ما تمر الأيام وينتهي العمر ونرى أنفسنا للأسف الشديد منا الكثير لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ونرى أحبابنا منهم من يموت فجأة أو يموت بغير مرض أو سبب ينظر الناس إليه. لذلك وجب علينا أيها الأحبة أن نتذكر مثل هذه الأيام التي سنرحل فيها عن دنيانا. ولله ضر من قال متحركة الدنيا ما لها من ثبوت نبني البيوت وحتما ستنهار البيوت فالكل يفنى فلا تنس توحيد من لا يموت. الله جل وعلا يقول عن هذا اليوم الذي شئنا أم أبينا سنلتقي فيه جميعا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمد بعيد. الإنسان فينا أيها الأحبة يحتاج إلى أن يذكر نفسه وغيره خاصة من أهله ومن أبنائه ومن جيرانه بأدب علمنا إياه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. لابد لنا من تذكر هذه الأيام. يا ترى أنخرج من الدنيا ونحن وجوها قد ابيضت أصبحنا من أصحاب الوجوه النضرة أم أن الوجوه ستصبح وجوه عليها غبرة. فلا بد لنا أيها الأحباب أن ننظر إلى مثل هذه الساعة التي قال عنها الملك تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. صليت هتلاقيه، صمت هتلاقي، حجيت هتلاقي، تكلمت بكلام الحق موجود، كل شيء هتلاقيه. وما عملت من سوء، اللي ما صلاش، اللي سب ولعن، اللي تكلم بالغيبة والنميمة، اللي فعل الحرام وأكل الحرام، كل هذه الأشياء موجودة بين يدي الله. أما الأولى فهي تبيض الوجوه، وأما الثانية فهي تسود الوجوه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الوجوه البيضاء. ربنا يقول عن فريقين: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من أصحاب الوجوه البيضاء. الناس بينقسموا إلى فريقين: فريق أبيض وجوه بيضة، وفريق بتسود الوجوه بعد أن اسودت القلوب. لا نقول إن أصحاب الوجوه السمراء في الدنيا هم أصحاب الوجوه السوداء في الآخرة، لا. سيدنا بلال من أشد الناس جمالا يوم القيامة، بلال بن رباح العبد الحبش الأسمر الأسود، لأن قلبه كان أبيض، قلبه كان طيب. فتعالوا بنا نعد العدة للساعة اللي هنمشي فيها من الدنيا. رمضان جاي، لازم تستعد تفتكر الأوقات دي. لازم نتذكر أيها الأحباب من الآباء والإخوة ومن الأمهات والأخوات. عليكم السلام. ربنا يبارك، وأنا أحبك في الله، ربنا يحبك، ربنا يبارك لك. تعالوا بنا أيها الأحباب نختصر الموضوع بسرعة. الناس الآن، هل منا أحد كالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في انتظاره لوقت رحيله من الدنيا؟ سيدنا النبي لما جاءه الموت خير بين البقاء في الدنيا ملكا، ملك مخلد، وفي الآخر الجنة، وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. هل منا أحد عند لحظات رحيله يسعد كما سعد أبو بكر أو سعد عمر أو عثمان برغم أنهم ماتوا بطعنات من الغادرين؟ هل منا من يسعد عند لحظات موته؟ مين فينا هيبقى سعيد ومين فينا هيبقى شقي؟ لا بد من أن نتذكر مثل هذه الساعات أيها الأحباب، والله أسأل أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. اللحظة التي لما جاء الموت أبا هريرة قال: مرحبا بالموت حبيبا جاء بعد فاقة. كنت مشتقلك قوي. هل منا واحد لما يجيله ملك الموت هيعمل كده؟ ده بيبقى عمال يلطم، ده لو قدر يعني، ونفسي يبص لأبيه يقول له: يا أبي زود لي بس ساعة ولا حاجة أتوب، يا أمي طب اشفعي لي بس بشهر ولا اتنين. خلاص يا حبيب قلبي، انت بنفسك يا ترى هتبقى الخاتمة شكلها ايه؟ ابو هريرة يقول: مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاق. كنت مشتاق لك. كم من الصالحين عند موته؟ سيدنا بلال بن رباح. سيدنا بلال بن رباح لما جاءه الموت ماذا قالت زوجته؟ قالت: وا بلالا وحزناه عليك يا بلالا. فقال: لا تقولي وحزناه،

أدعوك يا ربي يا واسع الفضل يا واسع الكرم، أيامنا ولت وشمسنا غربت، فلا أحد يبقى صغير أو كبير، كلي إلى أين المسير؟ لأن الإنسان فينا مش عارف هو رايح فين فبيكره الموت. الإمام الشافعي لما جه يموت كان بيدعي لنفسه أن هو رايح خلاص الجنة. كيف أصبحت يا شافعي؟ أصبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ده الإمام الشافعي بيقول مش عارف رايح فين. أمال إحنا حطينا في بطننا بطيخة صيف إزاي وقلنا خلاص ده إحنا واصلين نطلع على الفضائيات نقول وحد الله ما توحد الله، يوحد ورانا آلاف مؤلف بل ملايين، خلاص وصلنا. صلي على النبي يا عم، يصلي ملايين من الناس، خلاص وصلنا. الإمام الشافعي صاحب العلم الواسع، مش مجرد كلمتين بيطلعوا في قناة ولا كلمتين بيكتبوا في كتاب ولا الكلام ده، ده راجل ملأ الأرض علما ونحسبه من أهل الصلاح وله مناقب، ومع ذلك لما جه يموت على فين يا إمامنا؟ أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله واردا. مش ممكن الإمام الشافعي يقول ولسوء عملي ملاقيا؟ مش ممكن. ليه؟ هو يعلم كتاب الله وسنة رسوله، ولذلك كان منصفا في قوله، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، سبحان الله بدأ يتكلم كده كلمتين حلوين كده ومات على التوحيد الإمام الشافعي. لكنه كان لا يعلم مصيره الإمام أحمد بن خضروي، وهو جالس بين طلاب العلم بيسألوه، واحد كده بيسأله بيقول له يا إمامنا يا عالمنا يا فقيهنا نريد أن نسألك سؤالا، فسكت لحظات ثم دمعت عينه، مش هترد علينا ولا إيه يا أستاذنا؟ فقال بآلي 95 سنة أقف على باب الله ولم يفتح إلا اليوم. أنا بآلي 95 سنة عايش وواقف على باب ربنا اتفتح النهاردة. قالوا له يعني إيه؟ قال خلاص لحظة الموت، أن لي أن أجيبكم، فإن كانت الجنة فهي السعادة وإن كانت النار فهي التعاسة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومات. إحنا لأننا مش عارفين رحيم فين فبنكره الموت، أمر فطرنا عليه. طيب الأمر الذي يليه، بنكره الموت ليه؟ من قلة الزاد. فين صلاتنا في صلاة الصبح؟ كم صف بيبقى موجود؟ فين صلاتنا بخشوع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ فين تحقيق حديث النبي صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ما تصلي، صلي على حبيبك يعني. فين استعداد الصحابة لشهر رمضان؟ فين لما بندخل شهر رمضان بنسمع ايه ونشوف ايه؟ هل فينا واحد بيبدأ كده يستقبل رمضان كما كان يستقبله الصحابة؟ هل فينا أحد كان بيفرح برمضان كما كان يفرح الصحابة ويصوم صوم العارفين؟ عشان كده الزاد قليل، تجد الأب والأخ والأم والأخت الكل كاره الموت عشان ما عندناش رصيد. ما نزعلش طبعا، لا نزعل ونفكر بس ما نعطلش حركة الحياة. مش معنى كده نتدروش ونكبر شعرنا وننفش لحيتنا ونمشي دراويش في الشارع ونقول لك هو ده الالتزام، لا، نعمر في الأرض كما أراد الله وأراد رسوله الحبيب محمد رسول الله. ثم لا نترك كتاب الله والسنة قبل وبعد. أحبابي، نكره الموت من كثرة المعاصي، لأننا قد أسرفنا على أنفسنا في المعاصي، اللي بيسب واللي بيلعن واللي بيغتاب واللي بينم واللي بينظر واللي بيشوف المشاهد القبيحة واللي بيظلم الزوجة واللي بتظلم الزوج واللي بياكل مال مش حرف حرام. الكسرة الأمور دي بالله عليك الواحد يروح يموت. بعض الناس يجي يقعد كده يقول يا رب خدني من وشك عشان ارتاح بقى. انت مش عرفك انك هترتاح يا بعيد؟ ده انت ممكن تخش جوه تروح مولع القبر عليك تبقى مشكلة. يبقى مش المسألة كده يا حبيبي. نكره الموت لهذه الحيثيات. طيب يا شيخ ألا يوجد من الله رسل تسبق هذه الأمور؟ مفيش رسل بتسبق هذه الأمور عشان نتعظ ونعتبر. أيوة في رسل. أول رسول حبيب قلبي بعد ما توحد الله الرسول الأول المرض. المرض ده خطير أيها الأحباب. كم أزل المرض من أعزاء الواحد يبقى عزيز ويجيله مرض يتزل. كم أزل المرض من أعزاء وكم كسر المرض من ملوك وأمراء ورؤساء وكم أفقر المرض من أغنياء وكم أرهق المرض من فقراء. المرض ملوش كبير. أي واحد ممكن يمرض لأن الذي يملك القوة في الأصل من؟ الله. حتى الطبيب لا يملك لنفسه شفاء من مرض. وممكن الدكتور يموت بنفس المرض اللي هو شفى الناس منه. هي مجرد أسباب. تذهب إلى الطبيب طاعة لله. يعني ما بتروح للطبيب أنت تتعبد إلى الله أصلا، مش بتروح تشرك مع الله الطبيب. لا، لأن الله هو الذي أمرك بأن تأخذ أسبابك، فإن أخذت الأسباب فلا تعتمد على السبب، إنما اعتمد على من أمرك بأخذ السبب. من الشافي؟ هو الشافي هنا بس ولا من الشافي؟ أيوة حبيب الشافي هو ده. حتى الدكتور عندنا كان في متغمر تبع المنصورة، هو كان أستاذ في جامعة الزقازيق، كان اسمه أحمد، أستاذ في جراحة القلب. والله يا حبيبي الراجل ده هو كان شباب لم يتجاوز 30 من عمره، 30 سنة بسنة أو يمكن ما تجاوزهاش. تنظر في وجهه ترتاح، قلبك ارتاح. كنا نخرج إليه ببعض مرضانا فإذا نظر شخص المرض قبل الأجهزة ويجري الله على يديه توفيقا ونجاحا في العمليات. لم تفشل معه عملية في جراحة القلب، اشتهر وجهه كالقمر سبحان الله. بعد 6 أشهر رحنا عشان نكشف على واحد من أقاربنا، لقيت العيادة خاوية على عرشها. قلت أين الطبيب؟ فين دكتورنا أحمد؟ قالوا أعظم الله أجرك في مصابك، امبارح جت له سكتة قلبية ومات. دكتور أحمد بتاع القلب. عجبت من قول القائل إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي الدكتور والمداوى المريض والذي جلب الدواء اللي ركب الموتوسيكل ولا التوك توك ولا العربية وراح يشتريه وباعه بتاع الصيدلية ومن اشترى اللي دفع الفلوس. من الشافي ومن الباقي؟ محدش هيستنى اللي هو سبحانه وتعالى، هو الباقي هو الشافي. يبقى المرض رسول من الله. ما تعبتش في يوم؟ ما جاتلكش شوية سخونية كده ولا حاجة؟ يعني ما حسيتش كده انك مرهق؟ ما هو ده رسول. الرسول الثاني بقى الشيب. كل واحد يبص بقى في اللي حواليه، مين المشيب بقى، مين اللي عليه الدور. المسألة برضو خلي بالك يا حبيبي، أنا كان في شاب ما شاء الله فتوة وإحنا جايين من حوالي 5-6 أيام مات، وراجل شيبة كبير بقاله دلوقتي ما شاء الله، وربنا يعطي أجدادنا وأبائنا طول العمر وحسن العمل. والسامعين كلوا أمين. المسألة هي القاعدة، إن صاحب الشيب رسول من الله بدنو الأجل، لكن لكل قاعدة استثناء. القاعدة لها استثناء، وتلاقي شاب يموت فجأة ولا يوجد في رأسه ولا في لحيته شعر من المشيب. وبعدين الشيب ده مش عيب يعني، ده فيه حسنات كتير في الإسلام، اللي بيشيب شيبة في الإسلام ده يعني لوس حسنات الدنيا. يا بختك بقى يا عم الشايب انت. طب الزوجة يا عم الحج أول ما بتشوفني شايب كده بتقعد تعيرني، قل لها بلسان الحال والمقال: عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرتني بما هو عار. احفظها بقى، صل على حبيبك النبي المختار. عيرتني بالشيب وهو وقار، ما أنا معايا زوجتي هنا بقى، خلي بالك برضه عشان ايه، انا يعني برضو بناخد احنا بسنة النبي اه؟ عشان نداري المسألة شوية. صلي على حبيبك، صح يا عم الحاج. وبعدين عشان الاعداء يخافوا مننا يقولوا ده شباب واحنا مخلعين اصلا. الشاهد ايها الاحباب ان الشيب ده رسول من الله. تأمل في مشيبك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى ممزقة مقطعة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابي، خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمآب، أخي نصحتك فاستمع لنصحي فمثلك لا يدل على صواب. ده أنا والله اللي محتاج النصيحة أنت، لا يعني أنا أحسبك على الخير، بس وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن الشيب ده رسول. إيه الرسول الثاني؟ لما تبقى قاعد فجأة كده وتلاقي حبيب لديك قد مات. يعني إحنا نقعد في مكان كده 5-6 وواحد من 5-6 يموت وإحنا قاعدين، يعني ملك الموت جه في وسطنا، يعني جه نقى واحد منا بأمر الله، يعني ممكن في يوم وهو نازل يسيب اللي جنبه ويجي ياخدني. الله، تم كل واحد فينا في بيته حد مات، أبويا مات عندنا وأمي وجدي وجدتي، يعني ما عادش الا انت يا شيخ ولا ايه؟ في عندي مات، انت في بيتك ما فيش حد مات جنبك، اخوك ما تخافوش، امال هيتجاهدوا ازاي؟ صلي على حبيبك النبي. يعني الموت اذا رايت من عزيز لديك انه فارق الحياه فاعلم ان هذا نذير ورساله من الله. رسالة إن يموت حبيب عندك. الأمر الرابع وآخر رسالة يعني بين إيدينا عشان ما نكترش، ده فاصل إعلاني بس، ربنا يبارك فيها وفي أبيها وفي أمها، هو ولد ولا بنت؟ وفي أبوه وفي أمه، يبارك فيهم جميعا يا رب. صلى على حبيبك، ما تزعلوش ما تزعلوش، يعني هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل من المنبر يحمل الحسن والحسين ويحطهم على كتفه ويرجع تاني يكمل الخطبة. لو احنا عملناها النهاردة، اخوه ما تقعد انت وعيالك في البيت يا اخوي، ايه اللي جابك اخوه تصلي بينا طالما عندك القرطة دي كلها؟ لا طبعا، سيدنا النبي والله العظيم لو مشينا على نهج النبي وادب النبي لفتح الله علينا بلاد العالم اجمع، وهتيجي اللحظة ان شاء الله احبابي. اذا من ضمن الرسل ان احنا نشوف الحاجات اللي بتذكرنا بالموت. ما عدتش مرة على مقبرة صامتة، انت بتظن انها صامت لكن ده جواها اما جنة واما نار. الكبير والصغير اصبح في القبور، اتيت القبور فناديتها اين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، تروح وتغدو بنات السرى فتمحو محاسن تلك الصور. آخر حاجة عايز أقولها لنفسي والأحبة، نستعد للحظات الرحيل. إزاي نستعد؟ كان عندنا سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مجهز حاجة يكفن فيها، بردة كان يشهد بها الغزوات مع رسول الله، وخاصة غزوة ايه؟ بدر. شهد بدرا مع النبي فكان معاه بردة، اول ما جه يموت قال لهم هاتوا لي البردة. اشمعنى دي؟ قال كفنوني فيها لانني شهدت مع النبي بدرا في هذه البردة. انت عندك ايه تعينه عند لحظات موتك؟ هاتوا لي السي دي بتاع الفنان الفلاني، هاتوا لي مش عارف المكالمة بتاعت فلان، هاتوا لي مش عارف ايه، هاتوا لي ايه، ايه اللي انت عينه لنفسك عند لحظات الموت؟ عين ايه؟ غيبة؟ نميمة؟ طب عين اي حاجة؟ وصل كده رحت اتصدقت بيه في حتة محدش يعرفك، حطه في جيبك يا ولادي، لما اجي اموت حطوا لي الوصل ده بيني وبين ايه، جهز لنفسك. الصالحون كانوا يعدون العدة لذلك. محمد ابن ابي القاسم ابن محمد ابن ابي بكر لما جه يموت، ودي من السبعة الفقهاء، لما جه يموت سبحان الله قال لهم اتوني بقميص كنت اقيم به الليل بين يدي الله، وما كانش حد عارف قميص ده ياما وقفت بيه بين ايد ربنا. ده احنا لما نيجي نموت بنبقى عايزين نتخلص من الهدوم كلها، كلها معاصي، كلها معاصي. طب احنا بقى مجهزين نفسنا ايه؟ مجهزين نفسنا ايه؟ انت مخبي ايه لنفسك عند لحظات الموت؟ وانا مخبي ايه لنفسي عند لحظات الموت؟ كان هناك واحد ملقب بسيف الدولة على ما اذكر، هذا كان اسمه علي ابن عبد الرحمن، علي ابن عبد الله، علي ابن عبد الرحمن ملقب بسيف الدولة. لما جه يموت جهز لنفسه ايه؟ كان مجهز لنفسه لبنة قالب طول بحجم الكف. تخيل اللبنة اللي بحجم الكف دي كان جايبها منين؟ كان جايبها منين؟ كان بيركب الفرس بتاعه ويجاهد في سبيل الله، وكل ما يرجع ينفض الغبار اللي على الفرس واللي على الثياب ويجمعها شوية بشوية لحد ما عمل لبنة. تخيل بقى ده جاهد كم مرة، انه عشان يكون لبنة كده من التراب اللي بينفض به الفرس، مش ممكن، ده هيجمع ايه يعني في كل مرة؟ لما جه يموت قال ائتوني بلبنة جمعتها من الجهاد في سبيل الله. احنا عملنا ايه بقى؟ في ايه عندنا نعمله؟ الزمن اللي فات ده غير زماننا، غير زماننا، ولا نعيب الزمان والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجز الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. هيقول انتوا السبب في اللي بنعمله ده، سبحان الله. يعني لو الزمان نطق هيقول انت السبب يا شيخ، انت السبب، انت وفلان وفلان. انما الزمن الاخر لله ذر من قال، انا عايزك توحد الله. في قصيدة كده جميلة بس يعني ان شاء الله تسمعوها في رمضان، كان زمان الكل هايب قوة فينا كالجبال، ما كانش فينا حد خايب هو فين زمن الرجال، كنا نشكر كنا نصبر كنا نهتف ربي أكبر، فجأة النصر يحضر والجنود عدد الرمال، هو فين زمن الرجال، لغير إلهنا ما كنا نركع، كنا نهتف كله يسمع، والكون ده كله كان بيرفع ايده ينظر للهلال، هو فين زمن الرجال، كان زمان كنا الاسود، شعب مسلم كان يسود، كان زمان كنا الاسود، شعب مسلم كان يسود، شرق غرب شمال جنوب، ده كان حقيقة مش خيال، ده كان حقيقة مش خيال، هو فين زمن الرجال، كان زمن من خفش لائم فينا قائم فينا صائم، كان زمن من خفش لائم فينا قائم فينا صائم، بالجهاد نحمي البلاد وندس عدانا بالنعال، هو فين زمن الرجال، زمن ده كان خالد وحمزة في كل مسلم تلقى عزة، زمن ده كان خالد وحمزة في كل مسلم تلأعزة، امتى ترجع تاني غزة، امتى نسمع صوت بلال، امتى نسمع صوت بلال. الكلام ده في رمضان ان شاء الله. احبابي، في قصيدة جميلة في كتاب اللي احنا نزلناه ان شاء الله، هو اروع القصائد. انا معيش حد بيبيع بره ولا حاجة لحسن يقول ده بيعمل اعلان ولا، هو الكتاب الوحيد اللي لقيته في العربية، وان شاء الله لو كتب الله لي نجيب لكم ان شاء الله تاني هنا البلد الطيب بورسعيد، ما شاء الله بلد محترمة وانا بحبها، مش عشان خايف يعني عشان اروح يعني، لا انا بحب بورسعيد صراحة يعني، وبعدين بلد محترمة مؤدبة فيها الوقار والهدوء والأدب. وكذلك أيضا كل الحاضرين، أنا أحسبكم من أهل الخير، الجميع يتمنى الخير لمصر وللأمة الإسلامية، فالله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا كله، آمين. أحبابي، في قصيدة يمكن أنا قلتها في التلفزيون، هي في محل كلامنا الآن، وبعدين هدي الكتاب هدية الواحد اللي هيرد على السؤال، خلاص؟ حد بيوحد الله لو تعلم. القصيدة دي اسمها قصيدة الموت، وكان لها قصة طريفة. قصيدة الموت هذه لما جينا نعملها في قناة الرحمة، قصيدة الموت كنت قد أديتها في شريط اسمه رحلتي عبر القبور، وجينا نصورها بأسلوب اللي هو الفيديو كليب زي ما بيسموه، وما شاء الله أنا لقيت عندكم هنا مواهب خطيرة والله العظيم، مواهب جميلة، وفي برنامج اسمه انت مين معمول هنا رائع رائع رائع رائع، خش على اليوتيوب وهاتوا انت مين، برنامج جميل، والإخوة ما شاء الله يعني الأحباب عاملينه بطريقة جميلة جميلة، بيبين النصح للناس بأدب وبأخلاق ومن غير عصبية ومن غير إحداث في الأمة شيء من الفرقة، أدب النبي محمد أحسبهم كذلك. قصيدة الموت هو حذاء عن رحلة الموت الرهيبة، وقد قمت بهذا الحذاء، أنا بقول لك قصة القصيدة الأول، وقد قمت بهذا الحذاء في رحلتي عبر القبور بالصوت فقط. ومن الطريف أننا حين قمنا بتصويرها بالصوت والصورة تحت عنوان قصيدة الموت في برنامج خايف عليك، كان فريق العمل معي بين المقابر، بل ودخلنا قبرا من القبور، وبعد أن انتهينا من التصوير قلت في نفسي أغتنم فرصة التأثر التي عليها فريق العمل وأدعوهم على العشاء في أحد المطاعم، وكنت أظن أن تذكر الموت ورحلة القبور الرهيبة ستقلل من تناولهم الطعام، وللأسف رأيت إقبالا رهيبا على الطعام، وكأنهم عادوا من الموت لينتقموا من الدنيا ومن جيبي. حزنت حزنا شديدا ساعتها، لا على المال الذي أنفقت، إنما خشيت أن تكون القصيدة غير قصيدة عادية ولا تحدث أثرا في المسلمين. وبعد عرضها على القنوات الإسلامية كانت سعادتي غامرة، لأنها أبكتني بل أبكت الآخرين، بل إنني رأيت من فريق العمل تأثرا واضحا بعد العرض النهائي على الشاشات. وكم كانت فرحتي حين وجدت الأحبة قد هدى الله قلوبهم بعدها على طريق الالتزام. القصيدة بتقول إيه؟ ألا يا نفس ويحك حدثيني، هتصلي على النبي ولا مش هتصلي؟ ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبين، أليس الموت محتوما عليك ولو عمرت ألفا من سنين، ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأنين، ملوك كانت الدنيا لديهم ومن أقصى المدائن والحصون، وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس المنون، وبعد الموت قد صاروا رفاة فلا يدرى العزيز من المهون، فيا أسفي على نفسي إذا مت بكى أهلي علي وغمضوني وحملوني على نعش وصاروا جميع الخلق جاءوا يحملوني، على أعناقهم ولهم ضجيج وهم في سيرهم يستعجلون وما إن وصلت إلى المصلى تساووا في الصفوف وقدموني وشرعوا بالصلاة علي صلوا وشرعوا بالصلاة علي صلوا وكم من مشفق يبكي شجوني وقد حان القضاء فلا رجوع وقد حان القضاء فلا رجوع وولوا مسرعين وخلفوني وعادت روحي إلى جسمي بحق سمعت كلامهم لا يسمعون وقد جاءت إلي رسل ربي نكير منكر قد يسألوني فقالوا من إلهك يا فلان فقالوا من إلهك يا فلان ودين حياتك من أي دين فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني فقلت لهم إله العرش ربي ورب العالمين فصدقوني وديني دين أحمد خير دين وأختم بالصلاة على الأمين سلام الله يا أهلي عليكم سلام الله يا أهلي عليكم وإن طال الزمان ستلحقوني وإن طال الزمان ستلحقوني مهما طال الزمن أكيد إحنا هنلحق المتوفى يومنا جاي شئنا أم أبينا الله أسأل أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وسنينا مديدة ونحن في طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واعف عن مبتلانا اجبر كسرنا ارحم ضعفنا استر عيبنا اغفر ذنوبنا اللهم اجبرنا في أهلنا وأموالنا وذرياتنا ومجتمعاتنا واجبر مصرنا اللهم اجبر مصرنا اللهم اجبر مصرنا اللهم من أرادها بالخير فوفقه لكل خير ومن أراد السوء بهذا البلد فاشغله في نفسه واجعل يا ربنا أمره بين يديك أحبابي أنا لا أريد أن أكثر في القول ولا الدعاء على أمر من الأمور يظنها الناس أنها في جهة معينة لكن دعائي وسط بين كما يقولون إن كان هناك من الفريق من فريق يختلف مع فريق فأنا لا أريد بدعائي هذا أن يوجه فدعائي في الوسط كما يقولون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم ربنا نريد أن تكون بلدنا أمنا أمان سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اجعلها يا ربنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين من أرادها بالخير فوفقه لكل خير ومن أرادها بالسوء فلا ترفع له راية وأرنا فيه كل آية هذا أمر يغضب الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين الكتاب أنت عايزه؟ كتابك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أحاول أجيب لكم بإذن الله في المرة القادمة مجموعة بإذن الله يعني هكتر شوية يعني بس يعني معذرة بقى هو سبقك عكاشة بقى إن شاء الله يعني إحنا ناخد سنة النبي محمد أنا والله بحبكم في الله وجئتكم حبا ويعلم الله ما جئت إلا لخير قصدته والله أسأل أن يبارك فينا وفيكم أحبكم أيها الأحباب في الله وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على حوض رسول الله محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.